يقول وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم ويعلق على الجميع كامل يقول وقضي ذا كان ما في شيء من الظلم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله يا رب العالمين. ذاك اللي ينعم وذاك اللي يعذب وذاك كامل كلها يا أحمد الملك بين شاف شكل من العدالة ما قد شاف. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ قالوا الله جل وعلا يحمد لذاته ويحمد لعطائه ونعمه. شوفوا يحمد لعطائه تحمد لي أنه أعطاك الصحة أعطاك العافية أعطاك الإيمان أعطاك البقر أعطاك الحيوان أعطاك زوجة أعطاك أولاد أعطاك نعمة البصر وإن تعد نعمة الله إلى تحصر تخرص أول تقع في قرب حرم نعم الله فتحمده لما أعطاك وأحسن إليه. يا غير مرة استدعوا يا حامد ما به أنه أعطاك شيء حامد الله لأنه يستحقه والحمد لذاته وكماله. ولذلك يقول مولانا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض أركش داخل نحن وجعل الظلمات والنور عاد الله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا هذا ايش داخلنا منه ولم يكن له شريك في الملك هذا ايش يعنينا منه ولم يكن له ولي من الذل هذا ايش يعنينا منه. قالوا فيحمد لعظمته وكبريائه وجلاله ويحمد لما أعطاك من إحسان وفضل وتفضل. فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ أيوة. طيب الحمد لله ورب العالمين تابع الحمد لله ورب العالمين ثم الصلاة والسلام للأمين. قال إنك بعد من يحمد مولانا إنه راه هو مصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إنه بادئ بالبسملة وبادئ بالحمد لله وبعد ذلك مصلي على من بلغ الرسالة عن الله إنه مصلي على رسولنا صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وصفه بالأمانة لأنه بلغ عن الله. كافيكم اللي خالق مرة قالوا له بعض الصحابة قالوا له يا رسول الله إنا نكتب عنك في حالة الرضا والغضب أفنكتب عنك في حالة الرضا فقط؟ قال لهم اكتبوا عني في كل حال اكتبوا عني في حالة الغضب والرضا فإني لا أقول إلا حق. وقتي غضبان متقاد هي وقتي ماني غضبان بهلي مولانا قال ما ينطق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ما يقول كلمة يعملوا فلان ساخر يقدح إلا في أمر يرضي رب العالم. ولذلك الصحابة تموا يلقطوننا سنتوا ينعادوا راقبوننا السني يقولوا ضحك حتى بدت رواشده يمورونا الضحك ين يضحك كانوا يلحق الدروس والله يلحق الأربعي والله الناب يقولوا كان إذا حدثنا بكذا تبسم يمورو المواقف اللي يتبسم فيها ويقولوا كان إذا وقع كذا غضب حتى تحمر عيناه يمورونا خطرات وخلاشات وضحكوا وأين ينتهي ومن أين يبدأ من شدة الاتباع ومن شدة الالتقاط يخلصوه يقول وكان مضطجعا فجلس كان يتكلم عنه فغضب يراقب حركاته به ليعرفون ذاك اللي عدل كامل في مرضات رب العالمين. اللهم اجعلنا كذلك. نعم سيدنا محمد الإمام رسلنا والأنبياء الختام. قال لهم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم الأمين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا وشفيعنا راشدنا أكمل مولانا أنهم صلي على هذا النبي الكريم اللي أعطاه مولانا ذم الفضل وأعطاه المقام المحمود الذي يحمده أهل الأرض وأهل السماء يوم القيامة على الناس حاصرة كان ما يعرفون إن صد إن يتوجه هو فيهم يبدأ الحساب ناس قاع المطيع والفاجر حاصرين كامل ما هم جابري كلمة يريد يتوشى هو يبدأ المشاكل ترحل صلى الله عليه وسلم. سجد الصلاة والصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفار ومن الآدميين دعاء وتضرع يريد نقول إن مولانا أنا مصلي عليه لك معناها على أني رحمت وأعطيت. ومنه قوله تعالى بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم. ولين قال لك صلت عليه الملائكة معناها دعوا له بالاستغفار معناها أن يغفر له. ومن الآدميين معناها يا رب متوجهين لك إنك ترفع مقام النبي صلى الله عليه وسلم والدير أعلى عليه. يقدر واحد منكم يقول احنا قاعد نطلب النبي صلى الله عليه وسلم ايش نطلب له هو اقرب منا المولانا وافضل منا والجنه اعطات له ويغفر لك لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ولا سوف يعطيك ربك فترضى وللاخره خير لك من الاولى وفتحنا لك فتحا مبينا ولعاد الهدايه يهديك صراطا مستقيما ولعاد النصر وينصرك الله نصرا عزيزا وعلمك ما لم تكن تعلم احنا قاعدين نطلب له

قال بعض العلماء واخر الآية انها مسترط فيها تعود ساكنة معاك اما يلعى ترابي السيني قال وانت رابيه موريتاني انما يحرام عليك بها اللي الله قيد هذا هو ظاهر له. قالوا شماهر العلماء لا معنى لذلك فالربيبة حرام عليك ولو لم ترها بعينيك. قالوا لماذا قال اللاتي في حجوركم؟ قالوا لينبه على الحكمة في محرميتها ان والسائم لان يبيحن ان نمسوها وتقعد معانا رفعا للحرش لانها قاعدة بين يديك فلو ابعدتها تعود ضريت بمها وشليت منتها ولا خليتها معاك وهي اجنبية تعود ضرت بيك. لا تنظروا الا الى معصية وقاعدة ذاكرة قهوية. فخفف الله عن الوالدة وعن الزوج الشديد فجعل محرمية لتلك الضرورة. إنه نوع من إرشاد الله إرشاد الله إلى علة أو فائدة هذا الحكم الشرعي وإن ما معناه على نبأ الحالة. قال الحافظ ابن حجر إن قط واحدين من الناس بيهم الفهم الما هو نافع إنهم قطوا باحوها. قال والله يا ظاهرة لا يا ذكية يا غير بما أن أهل الخير وعلماء الإسلام من عند الصحابة ما عملوا بذلك لا أستطيع أن أتجرأ على هذا ولو ظهر في ظاهر النص. بارك الله من الدبال الحق عليها بداه المصيري قالوا أنا يقول لكم لي حجر ونجيب لكم أولاد موريتاني قال بداه المصيري قطوا الساعة قالوا عن الخالق والعلماء اللي استمن المرأة الله تقصص راسها يقصص راسه على قد قاعدة حلقه. العلماء فيهم شي يفترشي يعني تقبلوا الولاد بحارة لا تقبوا ما قد زوزوا. قالوا له على الافتاء واحدين على انها والله واحد على انها نبايحة وانا قد قصص راسه والله قاعدة حلقه. قالوا مبدأ ياك ما هو جايز وجاءوا هارش من هاي تريكته الزمن يوم ما قد قول واحد الله ربنا ما قال لك ما الدليل الدليل هو شي حكل ما يعرفش. واحد جاهل وبعد يتعنت الدليل لعل نقول لك الدليل وانت عويلي ما تفهمه. هو مرة يعود معه مستهدي على الدليل ونيما اللي تقول له الدليل يقول لك ايش فيه قاع من الدليل لأولك هو يتطمص ما يستهدي على الدليل من النص ما يعرفه ولو سامع به ونيما اللي تقوله قدامه ما يفهم بل من يمقبول منه. أنا قالك ما يعرف اكتشاف المعادن إلى مشيت به إلى الشيري وكسوشف وبلاد اللي رافعين فيه النصارى والخبراء الشيروشيين وشبتونهم لا يتوقفوا عليهم تقول له موريتاني فيها المعادن يقول لك ما يصح أنا عقب لي أكارد الساحل ولا في سبة تقيم به إلى بلاد أقبال. قالوا الخبراء أنهم لي أنا من معادن يقف يقول لك هذا ما هو هذه لا شبه الترابطه لأنه هو عويلين أولا ما يفصل قاع التراب اللي فيه علامة المعدن ولا أما اللي وقفته عليها قاع يقد يكتشف منين بالضبط. كذلك واحد يعود ما هو سامع بالنص قاع ولا أما اللي شبه النص ما يستهدى على بال منين مقبول من النص هو أعمى وهم معدن لكن وراء في الكون وهذا النوع قرايته تتمرض القلب. بالداخل المصاري قالوا له خالق واحد هم العلماء افتمن لمرنها انها مثلا تقصص راسها وتعدل. قالوا له ما هو جايز اللي كسروا يا اخبار جاء واحد ارم. قالوا هي ما جايز تقصص راسها. قالوا شنو هو الدليل؟ قالوا الدليل الفاتحة. الدليل الفاتحة الحمد لله رب العالمين. ليه قرأوا الفاتحة اللي يعروا؟ قالوا الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. قالوا الصراط الذين أنعمت عليهم. قالت على النمرة ما تقصص راسه. قالوا قالتها باسم الحالة. قالوا لأن مولانا ذكر الصراط المستقيم إن هي ذاك اللي قالت الشريعة يا غير مور المارة الشريعة لكن اللي عليه الفضل كاملين كامل. فذكر الصراط صراط المستقيمة هم الفاتحة فيها الصراطين الصراط الأول معنى هذا اللي في الكتاب والسنة والصراط الأخرى ممورة بذلك اللي كانوا كاردين وعباد الله الصالحين معناها إلى ما عرفت الشريعة منين واختلفوا عليك العلماء عرف أن الصراط اللي عين عليها الفاتحة لكن كانوا كاردين علماء الفضل. قالوا الصراط الذين أنعمت عليهم. قالوا الشريعة من عند الصحابة جاية ما قطت بك فيها اللي عليها قاعدات يقصوا. لا لكن يسمع واحدين يقول هذا ما هو دليل انت عويلين مشيني تجي سبب انت ما تصلح. لا فهمتوه ولا ما فهمتوه. قالوا على ان السلام انه ورد في الشريعة لأعزاز يعود الكلمة الواحدة في الشريعة عندها عدة معاني. مرة يعود السلام ان تنقال معناها مولانا السلام اسم من اسماء الله تعالى. تعود عند تقول السلام معناها انك ذكرت الله باسم من اسمائه، ومرة تعود قلتها معناها انك مسلم، ومرة تعود قلتها مالك مسلم ولا لك ذاكر الله، يا غير ذاكر الامن والعافية والسلامة. عندما تقول هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، هنا اسم من اسماء الله. تبارك مسلم على حد ولا لك داعي لحد بالسلامة، ذكرت الله بأحد أسمائه. عندما تقول لهم دار السلام عند ربهم، انت ما سلمت ولا اسميت الله ولكن ذكرت دار الأمان، فالسلام هنا معناه الأمن والعافية. عندما يتعاقب معك رجاء في الترس وتقول له السلام عليكم، ما ذكرت الله وما ذكرت كلا، وإنما سلمت عليه كما أمرك الله تعالى أن تذكر السلام عندما يمر عليك أحد يلتقي بأحد من المسلمين. والله ما فهمتوا. إذا اللغة العربية ودلالة الكلمات، مرة تعود كلمة وهي عندها 20 طوق. وقد وقع هذا للصحابة. خال قمرة نفس لما قطت برم على زوجاته توام عايه، خلوا الحركة وخلوا الكلام، عاونونا بالانصات والهدوء، اسمعوا. قالوا لنا ان رسولنا صلى الله عليه وسلم تم صلوا عليه، صلي على محمد وعلي وصحبه. نفس لما يذكر يقاه ولي يصلي عليه ياك محروم، قيل عاصي. واش بقى لكل واحد منا يعود قد صلى عليه عمره مرة واحدة باط على الأقل. واختلف العلماء في القدر ازاي، لكن انت سمعوا ذكر عاد حتم عليك انك تصلي عليه. ابخر الناس واعجز الناس وارخص الناس من ذكرته عنده غير مصلي عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال تصبرم على زوجاته، قال لهم اسرعكن بي لحوقا اطولكن يدا، اسرعكن بي لحوقا اطولكن يدا. قال لهم معناها اللولة منكم لاهي تجيني، اللولة منكم لاهي تتوفى ونجابر معاها من زوجاتي، ليك اللي منكم ايدها طويلة ولا اشرح لهم ذاك، وهم اللي ما سولوه. وسمعوها بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وتوم الصامتين عقب توفى النبي صلى الله عليه وسلم، وانتقل الى الرفيق الاعلى راضيا مرضيا. بعد ياك بعد وفاته فترة جمعوا وحدات من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا قلت لكم ماكم مذكرين النبي صلى الله عليه وسلم قط قال على ان اللولة من الله تموت وتشابر معاه على ان هذيك اللي من نيتها طويلة، قالوا والله الا مذكرين انه قط قال هان اعطونا، قالوا خرص وينا طوليت قبوا عادوا يكيلوا الوحدة تمد ايدها وتكمش كيه نقول من الزرع وتصبها وتلاقي اخرى تكمش يشوفوا ايهم اكبر ايد اطولوا كنا يدا. تمون اذا هي انهم زينب ومنتو شحشين راضيوا قيل بعض زينب قالوا ناني كمشته كمشته كيل حكمة ايدا كبيرة اللا ذات اليدين، غالق اليدين يذكره هي ذات اليدين ايديها كمشته كبيرة رضي الله عنه. قالوا لها هاني قال لك تماني انتي هي كبار نعيد واطول نعيد ولا معناها انك ليت توفى هي لولا تجبرين النبي صلى الله عليه وسلم، ورانا مهمينك كي ليت تسبقين النبي صلى الله عليه وسلم وتجبرين امشي سمان وجواح توما مع المسيني توفات سودة وقاع بنت سمعة سودة واحدة من زوجاته وكسيرة ويدها قد حجة من البومب فقيرة يبقى عبروا عنها شو قلت لكم انا حجة من البومب وحقته يلا من الدناء انا معبر لكم على ازاد لينين نقول لكم امال الله قدرة تفاحة نص الهيمكم دور يبقوا تفاحة شنه يا خود يا غير اني نقول حجة ونقول جاء البومبي والله كلا يعوداك لباس حجة واضحة ونقول بنانة واضحة انا قهر يعبر المدينة وبدل هل عبارة تتقاتل يا كاملة سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ قالوا ان هيدها اللي قد حجة توفات هي الاولى. قالوا وحدات من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ايش كيفتوا امن ادم توفات هي الاولى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الاولى منا لا يتموت كل اطول كنا يدا وهي اقصر كنا يدا واصر كنا يدا ايش كيفتوا؟ عادوا امامهم حقيقتين، واحدة النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا وقال ويعرفون يا اخي قال حق وعبد يا اخي راحوا فلقى عمال اللي توفى ويدوا يسقى عادوا باخرين كيف يوفقون او يوفقنا بين هذا التعارض الواضح. رجع ما يعرف الشريعة، ما يجي من فرنسا، عادوا يلودوا يلودوا، كانهم يجبروا معنا، قالوا الطالع علينا السودة هذه صدق إن كثيرة الصدقة والعطاء للمحتاجين. قالوا أطول كنا يدا نحزر إنه نيد على بابها، وهي هي أكثر كنا عطاء، لأن العرب تقول له يد كبيرة وعظيمة بمعنى عطاءاته لا تنتهي. عادوا يودونها مفردات اللغة العربية لنكتشفوا على أن اليد هم فهموها فهم وليست هي مراد النبي صلى الله عليه وسلم. انحلت المشكلة، طبعا فاهمين ولا ما كن فاهمين؟ طيب يقول بيت روحة انتهت خلاص، يعني خلاص اول واجب هذا. كنا نقول لكم الا مقدمة نوع من احد له ايه حد هام ويدخله موضوع يعدل له مقدمة. يا غير اول واجب على المكلفين، يمكن ان قاعدنا مكلفين، انتم من الليلة لا تعدوا مكلفين، كنتم معكم صايمين قاع، والليلة القادمة ان شاء الله هنا ينتفاركم علي قاع اول واجب، واللي منكم كامل ما يبقي يسمع ليش لي طبعا ان شاء الله يعني يسمع وساخ وذني تعرفوا معنى يشنو عندي لا مماسحة ما على وهرتو معناها يسمع اقوال العلماء والدليل عليه اياكم يتقموا لنا في راسه ما يضيع راسه. انا عندي كاملين نتوافقوا على لا اله الا الله ومعنى لا اله الا الله، ونتوافقوا كاملين على الحق، ونعودوا لا تظلمون ولا تظلمون، ونعودوا غايتنا الحق وتتبعوه. لعل واحدين يسمعون الكلام يقولوا كيف هذا كلام يغضبهم عناد الشيطان، لا لا لا احنا ندور لا نتعاونوا كاملين على الطاعة. اللي ممكن ما كان فاهم نحاول نفهمه، لكن بعد نعرف ونبين له عذر العلماء، وان هذا اللي يقرأوا العلماء كهلاتهم وكهولتهم وشبابهم ومحاورهم اعلنوا يؤون الى ركن الشديد، وانهم متمسكين بالعروة الوثقى، وانهم هم اللي موجودة لدلة للدافع عن اقوال. حتى الى قال ابن عاشر لو لم يكن قدام وصفه لزم حدوثه دورا تسلسلا حدم، ولا قال لو لم يكن لو لم يكن قدام، هذا كامل لو لو لو لوحده يوحكوا فيها، وان هذا كلام كلام المتكلم الكلام وعلى انه باطل وان ما هو في العقيدة كذب. هذا كامل مقبول من آيات من كلام مولانا. مولانا مرة يتكلم انه واحد ولا شريك له، مرة يقول ان عاكم ناهي نعطيكم الادلة العقلية مثل الادلة النقلية، اراني قلتها لكم بالكلام وارخناهي نعطيكم دليل خرص وقعب وقولكم. يقول لهم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله، اراني قاعد اتركم انه ما اتخذ من ولد ولا معه اله اني واحد ولا شريك لي. اذا انتم ماكم سامعين هذا القول تعالوا من يناقش معكم بالعقل، اذا لو كان معي اله اخر لا يهب كله اله بما خلقه ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. ومرة قاعد يعبر لهم بالاول اللي منها ابن عاشر، ابن عاشر يقول لو لم يقول مولانا لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لم تعوا إلى العرش السبيل سبحانه. معناها إذا أنتوا قاعد لا عقولكم استعملوا عقولكم إذا أنتوا مصدقين بالقول المجرد من ربكم. ثم فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ انتهى الدرس. استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد كما ينبغي لشريعة الإسلام، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح، سألك اللهم بجميع أسمائك وأسألك اللهم بجميع صفاتك، اللهم إنا نسألك بذلك كله، لا تذوق لنا أن بل إلا عفرت، وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، وسائر والدينا ومحبابنا ومن له حق علينا إنك سميع مجيب، لا تذوق لنا أن بل إلا عفرت، ولا هم إلا فرسته. يا ربنا لا تترك لنا هما الا فرجته مع العافيه والسرور العاشر الى ارائه، لا تترك لنا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته في الدنيا والاخره. يا ربي لا تترك لنا عيبا الا سترته، يا ربي لا تترك لنا عيبا الا سترته، ولا هما الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديته، ولا عدوا الا كفيته، ولا مرضا الا شفيته، ولا مكروها من جميع المكاره الا اجرت منه، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.